تسليما كثيرا. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 23 بعد 100 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولقد وصلنا إلى كلمة الإمام الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وتعليقا على هذه الكلمة العظيمة التي تواطأ عليها أئمة أهل السنة ممن صنف في باب الاعتقاد، حاولنا أن نوضح وأن نبين ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة، وكيف باينوا وفارقوا الفرق المنحرفة بين غلاة الوعيدية من الحرورية والمعتزلة، وبين الجفاة من المرجئة على اختلاف فرقهم. ووصلنا إلى الكلام حول تكفير المعين، وحول ضوابط تكفير المعين، وكيف بين أهل السنة والجماعة أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، فإن النصوص التي جاءت في الكتاب وفي السنة، وكذلك في استعمالات أهل العلم من وعيد مطلق لا ينصرف إلى المعين ولا يطبق عليه إلا إذا وجدت المقتضيات وانتفت الموانع، لا بد من تحقيق الشروط ولا بد من انتفاء الموانع. ومعنا نص لشيخ الإسلام ابن تيمية نفيس في هذا الشأن، نقرأه ونبينه لحضراتكم، ثم بعد ذلك نتحدث عما عزمنا على الكلام فيه من بيان قضية الجهل كمانع من موانع التكفير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في المجلد 12 في الصفحة 87 بعد 400، يقول: إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين. هذا كلام يكتب بماء العينين لا بماء الذهب. يقول: إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. يبين هذا، ما زال الكلام لشيخ الإسلام، يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه. هذه العمومات التي أطلقها الأئمة كأحمد وغيره رضوان الله عليهم، ألا وهي: من قال كذا فقد كفر. يعني حينما قالوا: من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، فهذا حكم عام مطلق، ولكن حينما يريدون أن يطبقوه على معين لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. فيقول يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه. يقولون من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، ومع ذلك إذا رفع إليهم واحد ممن ينتسب إلى العلم أو الإمارة وهو يقول بهذا الكلام بل يمتحن الناس ويعاقب الذين لا يقولون بقوله المبتدع، ومع ذلك هل كان يكفرهم الإمام أحمد؟ فدل ذلك على أن التكفير للمطلق غير التكفير للمعين. فيقول الإمام ابن تيمية: فإن الإمام أحمد مثلا قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن ونفي الصفات، الذين دعوه يعني إلى القول بخلق القرآن ونفي الصفات، وامتحنوه وسائر علماء وقته وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم، فتنوهم بماذا؟ يقول بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات وقطع الأرزاق ورد الشهادات وترك تخليصهم من أيدي العدو. يعني حتى ولو كان هناك أحد أهل السنة أسيرا لدى الرومان وأراد الحاكم المسلم من دولة بني العباس أن يقوم بافتداء هؤلاء الأسرى من المسلمين، إن كان هذا المأسور في أيدي الكفار إن كان سنيا يقول بقول أئمة أهل السنة والجماعة يتركه خليفة المسلمين، يتركه للرومان لأنه عنده كافر فلا يخلصه من أيدي العدو. يقول ابن تيمية: بحيث كان كثير من أولي الأمر إذاك من الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم يكفرون كل من لم يكن جهميا موافقا لهم على نفي الصفات. نعوذ بالله من الخذلان، ونحمد الله تبارك وتعالى على أننا في زمان لا يمتحننا الناس هذا الامتحان الشديد. تصور حينما يكون حاكم البلاد وولاة الأمور ويكون القضاء يمتحنون خطباء المساجد ويمتحنون طلبة العلم، فمن لم يقل بقول الجهم بن صفوان الذي هو قول كفر يعذب بل ويقتل بل ويحرم من العمل ويقطع رزقه وترد شهادته. كل ذلك حدث في زمان إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمة الله عليه. يقول ابن تيمية: بحيث كان كثير من أولي الأمر إذاك من الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم يكفرون كل من لم يكن جهميا موافقا لهم على نفي الصفات مثل القول بخلق القرآن ويحكمون فيه بحكمهم في الكافر والعياذ بالله. ثم يتم الشيخ الإسلام كلامه قائلا: ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجد الاستغفار لهم لقول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلا يجوز الاستغفار ولا الترحم على كافر مرتد أبدا. يقول: ولو كانوا يعني هؤلاء الخلفاء وأولو الأمر في زمان أحمد الذين كانوا يفعلون هذه الأمور المكفرة لو كانوا عنده مرتدين لم يجوز الاستغفار لهم، لأن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع. فدل ذلك على أنه لم يكن يكفر أعيانهم مع أنه يكفر العموم، فيقول: من قال كذا فقد كفر، من اعتقد كذا فقد كفر. يقول ابن تيمية: وهذه الأقوال والأعمال منه رحمه الله ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة، وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوما معينين. فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر. شوف التحقيق، يعني نقل عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه كفر بعض هؤلاء القائلين بأقوال الجهمية بأعيانهم. فمعنى ذلك المخرجون لكلام الإمام أحمد ولرواياته قد يقول قائل: أليس للإمام أحمد هنا في المسألة روايتان؟ فيقول ابن تيمية: أما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر. فماذا أو بماذا يحل شيخ الإسلام الإشكال؟ فيقول رحمة الله عليه: أو يحمل الأمر على التفصيل، فيقال من كفر بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه. يبقى أحمد لما كفر البعض بأعيانهم دل ذلك على أنه قد أقيمت عليه الحجة وقد توفرت فيهم الشروط وانتفت عنهم موانع التكفير. ثم قال: ومن لم يكفر بعينه فلانتفاء ذلك في حقه. هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم. والدليل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار. كذلك يقول شيخ الإسلام في بغية المرتاد، فهذه المقالات هي كفر. المقولات التي يقولها الباطنية، أقوال الباطنية والعياذ بالله تفسيرهم للقرآن المناقض لما جاء في كتاب الله. فبعد أن حكى مقالات الباطنية لأن الكتاب اسمه بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية، يقول في الصفحة 53 بعد 300: فهذه المقالات هي كفر. ولكن ثبوت التكفير في حق الشخص المعين موقوف على قيام الحجة التي يكفر تاركها. وإن أطلق القول بتكفير من يقول ذلك فهو مثل إطلاق القول بنصوص الوعيد، مع أن ثبوت حكم الوعيد في حق الشخص المعين موقوف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه. ولهذا أطلق الأئمة القول بالتكفير مع أنهم لم يحكموا في عين كل قائل بحكم الكفار. أكتفي بما نقلته عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه وبما نقلناه عن الأئمة. واليوم حينما افتتحنا في الأسبوع الماضي الكلام حول شروط التكفير وموانعه في حق المعين، تدرجنا حتى وصلنا إلى الكلام في قضية العذر بالجهل. وأفتتح اليوم الكلام في مسألة العذر بالجهل. وقبل أن أخوض فيها وفي نيتي أن أطيل النظر في هذه المسألة وأن أطيل القول فيها، لأنها من المسائل التي للأسف يعني تكلم فيها من لا يحسن الكلام من صغار طلبة العلم، ونحن نريد في مثل هذه المسائل أن نردها إلى كتاب الله تعالى وإلى صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أقوال الأئمة الذين جاءوا إلينا ونقلوا إلينا كلام سلف الأمة الصالح في فهم هذه النصوص رضوان الله عليهم أجمعين. فأخطر لكم اليوم فصلا نفيسا من كلام علم من أعلام هذا العصر، ألا وهو العلامة الكبير الشيخ الفقيه حامل لواء عقيدة السلف الصالح، ألا وهو الإمام محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله عليه. تكلم في شرح كتاب كشف الشبهات حينما شرح الكتاب، تحدث حينما تعرض للكلام حول كلمة للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فقال كلاما طيبا جدا في قضية العذر بالجهل، نحب أن ننقلها عنه. وبعد ذلك بعد هذا اليوم بالطبع نقوم بتفصيل الكلام حول قضية العذر بالجهل، ونأتي بالأدلة التي استدل بها أهل السنة، ونأتي كذلك بالأدلة التي استدل بها المخالفون، ونحاول أن نفهم هذا الأمر بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى. في الصفحة 46 من هذا الكتاب وهو طبعة دار الثريا للنشر. طبعة دار الثريا للنشر شرح الشيخ محمد ابن صالح العثيمين لكتاب كشف الشبهات للإمام محمد ابن عبد الوهاب. يقول الإمام محمد ابن عبد الوهاب: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. هذا كلام خطير، يعني خطورة هذا الكلام أننا طالب العلم يأتي على مقولة لأحد العلماء ويخطب هذه المقولة وبعد ذلك يطير بهذه المقولة، يطير بها وينقلها يمينا وشمالا، مع أن المفروض على طالب العلم إذا وقع على قول لأحد أهل العلم أن يعرضه على من؟ على العلماء أولا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. ولقد وقفت على نصوص في الدرر السنية تفيد هذا الأمر وتنهى الطلبة الذين تمسكوا بظواهر بعض أقوال لأهل العلم من أئمة الدعوة النجدية في كتاب مجموعة التوحيد وغيره، وطاروا بها وأخذوا يكفرون الناس، فرد عليهم أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ردا حكيما، وهذا الكلام قد نقلته في كتاب الحاكمية والسياسة الشرعية، نقلته من كتاب الدرر الثانية، وربما عرجنا عليه في هذه الجلسات بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى. يعلق الشيخ محمد بن صالح العثيمين قائلا: تعليقنا على هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله. يقول: أولا، لا أظن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل. يعني الشيخ بيقول بالنص وقد يقول وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، هذه مقولة جاءت عابرة كتاب كشف الشبهات يتمسك بها بعض الطلبة ويقول محمد بن عبد الوهاب كان لا يعذر بالجهل. بالطبع كل عالم يستدل له لا يستدل به، فالحجة في قول الله وقول الرسول عليه الصلاة والسلام وإجماع الأمة، وكل عالم يصيب ويخطئ، هذا أول. ولكن صعب جدا أن يدل عالم كمحمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة ويخطئ، فما كان من أسهل ما يكون على الشيخ ابن عثيمين أن يقول: وقد خالف الشيخ محمد بن عبد الوهاب الأدلة الشرعية في هذا الأمر، ولكل جواب كبوة بل كبوات، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معائبه. ولكن ابن عثيمين عالم ويعلم قدر الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأنه لا يقع في مثل هذه المسألة ويخالف أدلة عظيمة من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو قد اطلع على إرث الرجل ويعلم حقيقة اعتقاد الرجل، ولا يأتي إنسان يعني فيصبح ملكيا أكثر من الملك ويقول: لا، نحن نعرف عن محمد بن عبد الوهاب ما لا يعرف ابن عثيمين. هذا الذي يقول هذا الكلام يعني يكون قد قال كلاما نعرض عنه ولا نبالي بمن قاله. فالشيخ محمد بن عثيمين يعني من أعلم علماء العصر بكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده. فيقول الرجل رحمة الله عليه، الرجل بحق يقول: أولا، لا أظن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل، اللهم إلا أن يكون منه تفريط ممن؟ من هذا الجاهل، تفريط بترك التعلم، مثل أن يسمع بالحق فلا يلتفت إليه ولا يتعلم، قضية الإعراب التي تحدثنا عنها سابقا، إنه يسمع بالحق فلا يلتفت إليه ولا يتعلم. قال: فهذا لا يعذر بالجهل، وإنما لا أظن ذلك من الشيخ لأن له كلاما آخر. يعني بعد أن أراد أن يفسر كلمته على محمل حسن إلا أنه قال: وإنما لا أظن ذلك من الشيخ لأن له كلاما آخر يدل على العذر بالجهل. فقد سئل رحمه الله تعالى عما يقاتل عليه، بتقاتل عليه يا شيخ محمد؟ وعما يكفر الرجل به. بتقاتل على ايه ومتى تكفر الرجل؟ فاجاب اركان الاسلام الخمسة، ده كلام محمد بن عبد الوهاب، اولها الشهادتان، ثم الاركان الاربعة. فالاربعة اذا اقر بها، الاربعة اللي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج، اذا اقر بها وتركها تهاونا فنحن وان قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها، لان للامام وللحاكم ان يأتي بالانسان الذي ترك الصلاة او ترك الزكاة او ترك الصوم ويعرضه على القتل او يعرضه على السيف حتى يجعله يصلي. ولا يتصور ابدا ان يأتي الحاكم بإنسان لا تصلي يأتي لك وعايز ومش هيصلي ويترك الصلاة، دي ما تحصلش، ده مش الحاكم، ده انت لو مسكت ضابط شرطة وقال لك يتصلي يحبسك بس مش هقتلك، هتصلي حتى لو من غير وضوء، مش كده ولا لا؟ ساعة يمكن يقول لك ايه يتصلي يثبت عندنا في الحج بس كده هتصلي، لو الانسان ما بيصليش حتى وان كان من غير وضوء هيصلي صح ولا لا؟ لكن لما يجي الحاكم يحط يقول له هقطع رقبتك الوقت، ويجي الراجل السياف عشماوي يمسك السيف وهيطير رقبة الرجل ولا يلبسه البتاع السودا ويحطه على خشبة الإعدام، مين هيترك الصلاة وقتها؟ ولذلك لشيخ الإسلام كلام في هذا الأمر، ولابن القيم والشيخ الألباني كلام في هذا الأمر، إن هذا الإنسان لا أبدا ولو قطعت الرقبة لا أصلي. هذا الإنسان في هذه الحالة إن امتنع حتى قتل يموت كافرا، لأن يكون إن إنسان يمتنع حتى تزهق روحه. فحتى الذين لا يقرون بتكفير تارك الصلاة يقولون في هذه الحالة إيه؟ يكفر. إن كان هذا الإنسان يضحي بحياته، فلا يضحي بحياته إلا من أجل إيه؟ مبدأ. هذا المبدأ هو إيمان في الضلالة. ويخشى أن يموت فيقول الناس هذا الرجل عرض على السيف فقط وطلع. فهذا الإنسان لا يكون أبدا يتصرف، الإنسان يكون مؤمن بالصلاة ومؤمن بالله ومؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، يقول له هنقتلك وإلا تصلي. ده لو قال له نقتلك ولا تأكل فيأكل، نقتلك ولا تشرب ماء فيشرب الماء، لكن نقتلك وتصلي لله ركعتين فيرفض، هذا أمر آخر. فالإمام محمد بن عبد الوهاب يقول معنى ذلك أنه لا يكفر بترك الصلاة هاونا، فيقول فالأربعة بعد الشهادتين إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها. والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود، ده كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم، ده محمد بن عبد الوهاب شيخ علماء السعودية كلهم بيقول كده، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم. اللي أجمع عليه العلماء كلهم أجمعوا على تكفير المستحيل، تكفير الجاهل، تكفير من أتى بنواقض التوحيد، لكن ترك الصلاة لم يجمع عليها العلماء، ترك الزكاة لم يجمع عليه العلماء، فيقول ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادات. وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنفق، يبقى هنا يعذر بالجهل، وسيبين الأمر بتوسع. يقول فنقول أعداؤنا معنا على أنواع، أعداؤنا معنا على أنواع، ونحن نعرف أن ظروف الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيام إقامة الدولة السعودية كان هناك قبائل وكانت هناك أناس، هؤلاء الناس كانوا على شرك وكانوا يعبدون أشجار وما شاكل ذلك، فكان يحاربهم ليس بصفته عالم، وإنما كان معه أحد الحكام ألا وهو الأمير سعود، وكان هذا رجلا وليا للأمر، ومعه الإمام العالم الشيخ محمد بن عبد الوهاب. اقرأوا طبعا تاريخ الدعوة النجدية. يقول أعداؤنا معنا على أنواع. النوع الأول من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس وأقر به، وأقر أيضا أن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر والبشر الذي هو دين غالب الناس في زمنه يعني أنه الشرك بالله، عرف التوحيد وعرف الشرك، الذي بعث الله رسوله ينهى عنه ويقاتل أهله ليكون الدين كله لله، ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه ولا دخل فيه ولا ترك الشرك فهو كافر، نقاتله بكفره لانه عرف دين الرسول فلم يتبعه، وعرف الشرك فلم يتركه، مع انه لا يبغض دين الرسول ولا من دخل فيه ولا يمدح الشرك ولا يزينه للناس، ولكنه عرف التوحيد وتركه، وعرف الشرك ولزم الشرك. فهذا انسان كفر عن ايه؟ عن علم وعن معرفه. النوع الثاني من عرف ذلك، عرف ما سبق ولكنه تبين في سب دين الرسول، استمر في سب دين الرسول عليه الصلاه والسلام مع ادعائه انه عامل به، وتبين في مدح من عبد يوسف والاشقر ومن عبد ابا علي والخضر من اهل الكويت، يعني استمر في سب الرسول عليه الصلاه والسلام وسب دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واستمر كذلك في مدح الذين يعبدون هذه الاضرحه والقبور والاصنام. قال وفضلهم على من وحد الله وترك الشرك، يعني الذي يوحد الله ويترك الشرك هو يفضل هؤلاء المشركين عليه. قال فهذا اعظم من الاول، وفيه قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافر، وهو ممن قال الله فيه وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون. النوع الثالث من عرف التوحيد واحبه واتبعه وعرف الشرك وتركه، ولكن يكره من دخل في التوحيد والعياذ بالله، ويحب من بقي على الشرك، فهذا ايضا كافر في قول الله تعالى ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. النوع الرابع من سلم من هذا كله ولكن اهل بلده يصرحون بعداوه اهل التوحيد واتباع اهل الشرك وساعين في قتالهم، ويتعذر هو يعني بان ترك وطنه يشق عليه، فيقاتل اهل التوحيد مع اهل بلده ويجاهد بماله ونفسه، فهذا ايضا كافر للمظاهرة، يعني مسألة المظاهرة، والمظاهرة بتكلمنا عليها في قضية الولاء والبراء، وقلنا شروط اهل السنة والجماعة في تكفير المظاهرة. قال فهذا ايضا كافر، فانهم لو يأمرونه بترك صوم رمضان ولا يمكنه الصيام الا بفراقين فعل، فكيف يعني لا يفعل ويهاجر ويتركهم؟ ولو يأمرونه بتزوج امرأة ابيه ولا يمكن ذلك الا بفراقهم فعل، وموافقتهم على الجهاد معهم بنفسه وماله مع انهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله، يعني هؤلاء كانوا يحاربون من اجل قطع التوحيد وقطع دعوه التوحيد، فكانت الحرب على الدين، مش حرب دنيا، مش حرب حدود، مش حرب ارض، مش حرب بترول، كانت الحرب من اجل ايه؟ دحر دعوه التوحيد وقطع الدعاء الى التوحيد. فيقول مع انهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله، ففعل ماذا اكبر من ذلك بكثير كثير، فهذا ايضا كافر، وهو ممن قال الله فيهم ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها، فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلام ويكفوا ايديهم فخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم الى اخره في سوره النساء، هنا الى ان قال اولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. قال فهذا الذي نقول، اسمع بقى، واما الكذب والبهتان فمثل قولهم انا نكفر بالعموم، نكفر عموم الناس يعني، ونوجب الهجره الينا على من قدر على اظهار دينه، وانا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل، يعني من لم يكفر نكفره ومن لم يقاتل معنا نكفره، هذا من الكذب والبهتان. قال ومثل هذا واضعاف اضعافي، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اسمع بقى، واذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر احمد البدوي وامثالهما لاجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله اذا لم يهاجر الينا ولم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني محمد بن عبد الوهاب صراحه فبيقول ان كنا لا نكفر من عبد الصنم، الصنم يعني ايه؟ الضريح اللي بينذر له ويذبح له ويطوف حوله ويدعوه ويستغيث به في الملمات، هذا شرك اكبر، ومع ذلك يقول لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر احمد البدوي عند طنطا وانسى لهما ما بنكفرهمش مع انهم ياتون ايه شركا اكبر لاجل جهلهم وعدم من ينبههم. فكيف نكفر من لم يشرك بالله اذا لم يهاجر الينا ولم يكفر او لم يكفر ويقاتل؟ سبحان هذا بهتان عظيم. واضح الكلام؟ قال بل نكفر تلك الانواع الاربعه لاجل محادتهم لله ورسوله. فرحم الله امرأ نظر نفسه وعرف انه ملاقي الله الذي عنده الجنه والنار، وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم. طبعا نص عزيز جدا وعظيم جدا يبين حكم الشيخ محمد بن عبد الوهاب في قضيه الايه؟ العذر بالجهل. واضحه ولا مش واضحه؟ مساله مش محتاجه في هذا الذي يحدث. دعاء غير الله شرك اكبر، النذر لغير الله، الذبح لغير الله، كل الامور دي كلها ويسمها عباده، عباده لهذه الاصنام، ومع ذلك لم يكفر صاحبها. وقال نعذره بجهل لاجل جهلهم وعدم من ينبههم. تتمة، يقول الشيخ ابن عثيمين بعد ان نقل هذا النص النفيس، قال تتمة الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية الاجتهادية، وربما يكون اختلافا لفظيا في بعض الاحيان من اجل تطبيق الحكم على الشخص المعين، ولكن في بعض الامور حينما تكون خلافات فقهية وتصبح سمة من سمات اهل البدعة حينئذ يجعلها اهل العلم في باب الايه؟ الاعتقاد. واخدين بالكم؟ يعني هذا الكلام ان كان في الاصل مسألة من المسائل الفقهية لانها في تنزيل الاحكام، لانها في تنزيل الاحكام على المعين، وقضية العذر بالجهل تعد من العوارض التي يقوم بتدريسها علماء اصول الفقه في باب الاصول. يعني عندنا في باب الأهلية أهلية الوجوب وأهلية الأداء، عندنا عوارض لهذه الأهلية والأهلية الصلاحية. الأهلية ما هي الأهلية؟ فلان أهل لكذا، يعني إيه؟ صالح لكذا، يصلح لكذا، يصلح لأن يوجب عليه شيء أو يجب عليه شيء معين، يصلح لأنه مؤهل لأنه يجب عليه أن يفعل شيء، ولو فعل شيء وأداء هذا الشيء ما حكمه؟ هي دي قضية الأهلية للإنسان. ولذلك الأهلية قد تكون تامة وقد تكون الأهلية ناقصة، وهذا باب طويل يتحدث عنه علماء الأصول في مقدمات كتاب الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به، محكوم عليه اللي هو المكلف نفسه، تكلموا عن الأهلية وأهلية الوجوب وأهلية إيه الأداء. أهلية الوجوب لمن كان حيا، وتكون بالنسبة للجنين أهلية ناقصة، دي الأهلية اللي هي أهلية الوجوب وتظل في الإنسان طوال حياته. لكن أهلية الأداء بتختلف بالنسبة للصبي المميز غير الجنين غير الطفل غير البالغ، فبتختلف أهلية الأداء. وهناك عوارض، في عوارض يسمونها العوارض السماوية عن العوارض الإلهية، كالجنون والعسل والمرض والموت. وهناك عوارض ايه؟ مكتسبة، وهذه تكون من فعل المكلف وقد تكون من فعل غيره. تكون من فعل المكلف مثل ماذا؟ مثل الجهل، مثل السكر، انه يسكر، مش كده ولا لا؟ لكن لما نأتي الى عوارض من غير فعل المكلف كالإكراه من فعل غيره، بس يتكلم فيه العلماء. وراجع اي كتاب من كتب اصول الفقه المعاصره التي يتكلم فيها العلماء في زمان الناس اليوم، لان الكتب القديمه ما كانت تتكلم في مثل هذه الامور، وانما كانت تتكلم في مثل هذه الامور في الايه؟ في ابواب الفقه. ثم جعلت كمقدمات لكتب الاصول في الازمنه المتاخره، لانه ده قانوني، حتى طلبة كليات الحقوق يقومون بدراسة هذه الأمور، قضية الأهلية. طيب حينما نأتي لهذا الكلام، يبقى القضية دي قضية فقهية ولا قضية عقدية؟ قضية فقهية. لكن حينما تصبح سمة من سمات أهل البدعة فلا بد من أن ينص عليها وأن يبين حكمها عند اهل السنة والجماعة. يعني احنا وجدنا في كتب الاصول اصول الدين والعقيدة يذكرون قضية المسح على الخفين لان الرافضة ينكرونها. ففي قضايا بتكون فروعية من الفروع، ومع ذلك حينما تكون سنة من سنات اهل الاجتماع ينص العلماء عليها في كتب اصول جاهزة. فيقول الشيخ رحمة الله عليه: وربما يكون اختلافا لفظيا في بعض الاحيان من اجل تطبيق الحكم على الشخص المعين. وطبعا يبقى خلاف بين العلماء كبار، لان القضية قضية تطبيق الحكم على الشخص المعين هذه لا اقوم بها انا ولا انت، لان قضية تكفير المعين هذه تكون في سلطة مين؟ القاضي الذي سيقيم الاحكام وينفذها، ولي الامر في هذا الامر القاضي الشرعي الذي سيحكم بالتكفير. فيقول: اي ان الجميع يتفقون على ان هذا القول كفر، او هذا الفعل كفر، او هذا الترك كفر، ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتضي في حقه وانتفاء المانع، او لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات او وجود بعض الموانع؟ وذلك ان الجهل بالمكفر على نوعين. ابدأ الشيخ يفصل هذا الكلام العظيم. ان الجهل بالمكفر على نوعين: الاول ان يكون من شخص يدين بغير الاسلام او لا يدين بشيء ولم يكن يخطر بباله ان دينا يخالف ما هو عليه، فهذا تجري عليه احكام الظاهر في الدنيا، تجري عليه احكام الظاهر في الدنيا، واما في الاخرة فامره الى الله. يعني يأتي انسان جاي مثلا من مكان لم يسمع عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع عن القرآن في زمان الناس اليوم، وهنتكلم عن حكم اهل الفترة باذن الله تعالى، هنتكلم عن حكم اهل الفترة كاحنا بننقل الان كلام الشيخ ابن عثيمين، فبنحاول ان احنا نفهم ايه معنى كلام الشيخ رحمة الله عليه. فلو هناك فرضنا ان هناك بعض الناس لم يسمعوا عن القرآن ولا عن حديث ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الامة ثم لا يؤمن بي الا وكان من اهل النار. يبقى ان لم يسمع، هذا مفهوم الايه؟ المخالفة. فان لم يسمع فهذا له حكم اخر. ولكن هذا الانسان الذي لا يعرف شيئا عن الاسلام ولا عن القرآن حكمه في الشرع الظاهر مسلم ولا كافر؟ كافر. ليه؟ لأنه ليس عندنا إلا أحكام ثلاثة. عندنا كم حكم؟ ثلاثة. من أظهر الإسلام وكان باطنه كظاهره هذا هو المسلم المؤمن، وإما أن يكون ظاهره كباطنه وظاهره الكفر فهذا هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وإما أن يظهر الإسلام ويفطن الكفر فهذا منافق. فهذا الانسان لم يظهر الاسلام، فلم يظهر الاسلام ولم يقتل الاسلام، فهذا حكمه ايه؟ الكفر. فقال ان يكون من شخص يدين بغير الاسلام او لا يدين بشيء اصلا ولم يكن يخطر ببال ان دينا يخالف ما هو عليه، فهذا تجري عليه احكام الظاهر في الدنيا الا الكفر. طب حكمه في الاخره؟ يعني ما يجيش بعض الناس يقول لك ايه؟ هذا الانسان كافر وما قاله جحيم وخالد مخلد في النار. لا، تقدرش انت هو كافر، لكن هو لم تقم عليه الحجه ولم يعلم شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الانسان الذي مات ولا يعرف شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا معذور بجهل، ولكنه مش معنى معذور بجهل يخش الجنه، لا، هذا الامتحان في الاخره امتحان، لان الله قال: كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها. كلما للعموم، لفظ من الفاظ العموم، كلما كل فوق يسأل: ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. فهؤلاء لما يجوا يلقوا في الجحيم هيقال لهم: ألم يأتكم نذير؟ سيقولون ايه؟ نعم لم يأتنا نذير. فأصبح لهم حجة، والله يقول: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فدلهم حجة. هل ربنا عز وجل يجعل أحدا له حجة عليه سبحانه وتعالى؟ قل فلله الحجة البالغة. يبقى ليس له الحجة، يبقى هؤلاء يمتحنون، والكلام سيأتي عمن يمتحن ونص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناقشات أهل العلم في شأنه في اللقاءات القادمة إن شاء الله. فيقول فهذا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا عن الكفر، وأما في الآخرة فأمره إلى الله تعالى. والقول الراجح أنه يمتحن في الآخرة بما يشاء الله عز وجل، والله أعلم بما كانوا عاملين، لكننا نعلم أنه لن يدخل النار إلا بدم، لقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك قرأت سؤالا وجه إلى اللجنة الدائمة قديما أيام الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عزيز رحمة الله عليهما. السؤال إن في أخت أسلمت من بعض البلاد البعيدة في آسيا، فحينما جاءت تدعو الناس قالوا لا نحن لم نسمع عن دين الإسلام ولا عن نبيكم، كيف تحكمون علينا بالنار؟ فلم تستطع أن تجيب عليه، فوجهت السؤال إلى اللجنة الدائمة فأجابوها بأنه ليس كل من كان كافرا يكون من أهل النار، ولكن هناك من أهل الكفر من لم تقم عليهم الحجة ولا نستطيع نكفرهم، لأن ليس لنا إلا الحكم بالإيه؟ بالظاهر. لكن مآله عند الله لا يعلمه إلا الله، لأن هذا الإنسان مآله سيمتحن لأنه لم تقم عليه الحجة. فبينوا لها هذا الأمر وذكروا لها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يظلم ربك أحدا. يقول الشيخ وإننا قلنا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا وهي أحكام الكفر. لماذا؟ قال لأنه لا يدين بالإسلام فلا يمكن أن يعطى حكمه، وإنما قلنا بأن الراجح أنه يمتحن في الآخرة لأنه جاء في ذلك آثار كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين عند كلامه على المذهب الثامن في أطفال المشركين تحت الكلام على الطبقة الرابعة عشرة. هناك كتاب اسمه طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، ذكر فصلا بعنوان طبقات المكلفين، فلما أتى على أطفال المشركين تحدث على أهل الفطرة عن أهل الفطرة ورجح ما رجحه رحمة الله عليه. وهذا الكلام ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة في المجلد الثالث، وعلى هذا المذهب العلامة الشيخ الشنقيطي في تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا في أضواء البيان، ثم عقد لهذا فصلا في كتابه موهم دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، تكلم أيضا في سورة الإسراء عن هذا الأمر وناقش المسألة رحمة الله عليه. شيخ الإسلام له كلام نفيس في هذه المسألة ربما نقلناه في أيامنا القادمة إن شاء الله تعالى في مجموعة الفتاوى. النوع الثاني، النوع الأول، وذلك أن الجهل بالمكفر على نوعين، فبين الأشخاص الذين يدينون بغير دين الإسلام أو لا يدينون بشيء أصلا ولا يعلمون شيئا عن الدين. النوع الثاني أن يكون من شخص يدين بالإسلام ولكنه عاش على هذا المكفر ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام، مسلم ومن أهل القبلة وعاش على أمور المكفرة ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام ولا نبهه أحد على ذلك، فهذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهرا، أما في الآخرة فأمره إلى الله، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. فمن واحد يقول لك إيه؟ طب ليه في الأخيرة قلتم أمره إلى الله؟ نحن كلنا أمرنا إلى الله، مش كده ولا إيه؟ هو مين أمره إلى غير الله عز وجل؟ ألا إلى الله تصير الأمور، مش كده؟ مش هنحكم عليه بالجنة طبعا، لو حد يحكم لنفسه بالجنة ولا بالنار. ولذلك قلنا إن شاء عفا وإن شاء عذب سبحانه وتعالى، لكنه لو وعد شخصا فوعد الله سبحانه وتعالى إيه؟ حق. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. آيات نفيسة، آيات عظيمة بحاجة إلى أن تشرح وأن تفكر وحدها. يقول وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الفاء للترتيب والتعطيل أو للتفريع، فرع على إرسال الرسول بلسان قومه ليبين، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. متى؟ بعد أن يبين لهم الإيه؟ الرسول. شوف الفاء للتفريع، فرعت هذا على ذلك. وقوله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا يعني لئلا تقولوا، أن تقولوا هذا التعبير يأتي في القرآن الكريم كثيرا، وقد ذكرناه في تفسيرنا للقرآن في مواقع في سورة النساء وغيرها. يقول أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. يبقى بطلت حجتكم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، سورة الأنعام، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الحجة لا تقول إلا بعد العلم والبيان. هذا في القرآن، والآيات كثيرة، يعني ما فات الشيخ ابن العسيمين أكثر من هذا. وأما السنة في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، لأننا نؤمن بأن كل من جاء بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلهم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، غير الأمر أن الذي آمن من أمة الإيه؟ الإجابة، ومن لم يؤمن من أمة الدعوة، وكل من نزل قبره بأي لسان كان يدين بأي ملة سيسأل ويقال له من ربك ما دينك ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم مين؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قال لا يسمع بي، فإن لم يسمع يبقى معذور. قال وأما كلام أهل العلم، فقال في المغني الإمام ابن قدامة فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام، إنسان حديث الإسلام لسه داخل في الإسلام جديد فلا يعرف وجوب شيء معين عليه، وكذلك يعني والناشئ بغير دار الإسلام، إنسان يعيش مسلم ولكنه في بلد بعيد عن أهل العلم في غير دار، في غير دار الإسلام، أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم، بعيد عن الأمصار وأهل العلم، لم يحكم بكفره، ما نكفروش. ليه؟ لأن هذه الظروف مظنة. لماذا؟ للجهل، مظنة للجهل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المجلد الثالث في الصفحة التاسعة والعشرين بعد المئتين إني دائما ومن جالسني، ده ابن تيمية، إني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني من أعظم الناس، يعني إني دائما من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا تارة وعاصيا تارة. يعني ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في الفسق وقع الفسق عليه، وليس كل من وقع في الإثم وقع الإثم عليه. يعني حتى المعاصي من الممكن أن يرتكب الإنسان معصية وهو جاهل بها، فلا يترتب عليه حكمه. قال وإني أقرر أن الله تعالى قد غفر لهذه الأمة خطأها في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، وجاء ذلك في صحيح الإمام مسلم. قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، يعني السيان لا يفرق أهل السنة والجماعة بين القضايا الاعتقادية وبين القضايا العملية، ولا بين القضايا الخبرية والمسائل العملية. قال الخطأ عام، وسأذكر لكم أمثلة من هذا الشأن إن شاء الله تعالى. قال وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد الله بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. إلى أن قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق. يعني يقولوا طيب العلماء قالوا من قال كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر، يقول هذا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. إلى واضح؟ إلى أن قال: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الرجل قد يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عرضها عنده معارض آخر، أو جد تأويلها وإن كان مخطئا. وهذا الكلام أتى به بتوسع في كتابه النفيس رفع الملام عن الأئمة الأعلى. فشوف في الأول قال إيه: قد يكون هذا الرجل نشأ ببادية بعيدة أو حديث عهد الإسلام، ومثل هذا لا يكفر إلا بجحد ما يجحده، لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. قال: وقد يكون الرجل ما كانش بقى عن البادية البعيدة ولا حديث العهد بالإسلام، ممكن واحد يكون عايش في وسطينا، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، عايز نص جديد عليه ما سمعوش قبل كده، فأنكره وهو لا يعلم أنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، أو سمعها، سمع النص ولم يثبت عنده، جاءه من طريق ضعيف لم يثبت عنده أو حسبه موضوعا، أو عارضها، عارض النص عنده معارض آخر، أوجب تأويلها وإن كان مؤمن. الكلام ده حدث للصحابة. السيدة عائشة أنكرت بعض النصوص لأنها تأولت ونظرت في ذلك إلى قول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تسمع الموتى. واخدين بالكم؟ إنك لا تسمع الإيه؟ الموتى. فكيف يصح عندها أن النبي صلى الله عليه وسلم أسمع الموتى الذين ألقوا في القليل؟ لأنه لم يصح عندها، أو عارضه ما هو أقوى عندها، اللي هو كلام مين؟ كلام الله سبحانه وتعالى. أنا قبل ما أكمل كلام شيخ الإسلام هنا هنقل كلام لشيخ الإسلام برضه تاني في مجال آخر أو في مكان آخر. يقول، عشان أضرب لكم أمثلة تبقوا واخدين بالكم من الكلام ده وبوسع لكم الأمر، يقول شيخ الإسلام: والخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعي المسائل الخبرية والعملية الصيانة، كمن اعتقد ثبوت شيء لدلالة آية أو حديث وكان لذلك ما يعارضه ويبين المراد ولم يعرفه. يعني في معارض دي بيعرفه ويبين المراد هو بعرفه، مثل من اعتقد أن الذبيح إسحاق لحديث اعتقد ثبوته، مع أن الحديث لا يثبت في هذا الأمر والذبيح مين؟ إسماعيل، لكن في بعض السلف وعلى ذلك الإمام الطبري شيخ المفسرين، مثل من اعتقد أن الذبيح إسحاق لحديث اعتقد ثبوته، أو اعتقد أن الله لا يرى لقوله لا تدركه الأبصار، لم يخرج أو يخرج القول على أصل من أصول المعتزلة، لا، هو أخطأ اجتهاديا، لأن اللي بيخطئ اجتهاديا وهو من أهل السنة شيء، والذي يخرج المسألة على أصل من أصول المبتدعة أمر آخر. واضح؟ فقال: أو اعتقد أن الله لا يرى لقوله تعالى لا تدركه الأبصار، ولقوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء الحجاب، كما احتجت عائشة بهاتين الآيتين على انتفاء الرؤية في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وكما نقل عن بعض التابعين أن الله لا يرى، وفسروا قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بأنها تنتظر الثواب، ثواب ربها، كما نقل عن مجاهد وأبي صالح. أو من اعتقد أن الميت لا يعذب ببكاء الحي لاعتقاده أن قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى يدل على ذلك، وأن ذلك يقدم على رواية الراوي لأن السمع يغلط، الراوي اللي سمع ممكن يغلط لكن الآية مفيش فيها غلط، كما اعتقد ذلك طائفة من السلف والخلف. أو اعتقد، كل ده كلام ابن تيمية مش كلام أنا، أو اعتقد أن الميت لا يسمع خطاب الحي لاعتقاده أن قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى يدل على ذلك، او اعتقد ان الله لا يعجب كما اعتقد ذلك شريح لاعتقاده ان العجب انما يكون من جهل السبب والله منزه عن الجهل فانكر قراءه بل عجبت ويسخرون بضم التاء القراءه فيها قراءتان بل عجبت وبل عجبت ويسخرون القراءه المشهوره لديكم بل عجبت لكن في قراءه متواتره بل ايه عجبت نسبه العجب لمين والحديث يعجب ربنا مش كده ولا لا فشريح وهو من هو من ائمه السلف انكر هذه القراءه لانه فهم منها خطا او اعتقد ان عليا افضل الصحابه لاعتقاده صحه حديث الطير وان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ائتني باحب الخلق اليك اكل معي من هذا الطائر فجاء علي وهذا حديث موضوع فبعض الناس من الممكن ان يعتقد صحه الحديث فهذا فضل عليا لما ثبت لديه وهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطا او اعتقد ان من جس للعدو تجسس للعدو وعلمهم بغزو النبي فهو منافق يعني اعلمهم بغزو النبي كما اعتقد ذلك عمر في حاطب وقال دعني اضرب عنق هذا المنافق لان حاطب ارتكب جريمه بمفهومنا المعاصر الخيانه العظمى وجس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وابلغ خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر حرب عسكري اخبره لمن لاهل مكه فقال عمر يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق فهذا خطا من مين من عمر مش كده ولا لا اخطا مجتهدا او اعتقد ان من غضب لبعض المنافقين غضبه فهو منافق كما اعتقد ذلك اسيد بن حضير في سعد بن عباده في قصه الابن لما قال سعد بن عباده لسعد بن معاذ لا تقتله ولا تستطيع ان تقتله فقال اسيد بن حضير رضي الله عنهم جميعا انك منافق تجادل عن المنافقين قال لسعد بن عباده وسعد هو من هو او اعتقد ان بعض الكلمات او الايات ليست من القران لان ذلك واخذ بقى شيخ الاسلام رحمه الله عليه يتكلم في هذا الشان واطال النفس فيه وارجعوا اليه في المجلد العشرين من صفحه 33 من مجموع الفتاوى انا بس احببت ان ايه انقل لكم بعض الايه الامثله وان كان شيخ الاسلام اطال في هذه الامثله فبيقول شيخ الاسلام ايه هنا وقد ياتي ما يقول ابن عثيمين نرجع له ثاني بقى في تعليقنا على كشف الشبهات او تعليق الشيخ على كشف الشبهات قال وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص او سمعها ولم تثبت عنده او عارضها عنده معارض اخر اوجد تاويلها وان كان مخطئ ناس لكن ما يكفرش يعني يجي شريح انكر قراءه القراءه المتواتره تعتبر ايه القراءه المتواتره تعد ايه ايه فلما يقول لك بل عجبت لا دي مش من القران هذا الكلام لو اقيمت عليه الحجه به اقيمت عليه الحجه لو اقيمت يكفر ولا لا يكفر رد القران ولكنه ما اقيمت عليه الحجه انما ساعه ان يعلم بهذا فيقول لله ايه سمعنا واطعنا فهذا اجتهد فاخطا ورفع الخطا عن هذه الامه في العلميات والخبريات والعمليات على السواء مظبوط قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في المجلد الاول صفحه 56 من الدرر الثانيه واما التكفير فانا اكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعدما عرف سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله فهذا هو الذي اكفره الذي عرف الدين وسب الدين وعاد الدين وحارب اولياء الله من اجل الدين وممكن واحد يحارب ولي من اولياء الله بس مش من اجل الدين من اجل الدنيا يكفر واحد عارف ان الانسان ده ولي من الاولياء بس اختلفوا مع بعض في شركه اختلفوا في زواج اختلفوا في شيء من خلف وحاربوا بعض واذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول وحديث الوعيد لكن احدهما يكفر ليس هذا من باب المكفرات مش كده ولا لا هذا من باب الكبائر قال وفي صفحه 66 واما الكذب والبهتان فقوله إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار ديني فكل هذا من الكذب والبهتان الكلام اللي هو لسه نقره من شوية وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدد من ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل معنا يعني واذا كان هذا مقتضى نصوص الكتاب والسنة وكلام اهل العلم فهو مقتضى حكمة الله تعالى. يعني ده مقتضى الكتاب، جاب الادلة من الكتاب والادلة من السنة وذكر اقوال اهل العلم، ثم بعد ذلك قال وهذا مقتضى حكمة الله تعالى كذلك ولطف الله تعالى ورأفته. شوف علماء يفهموا حكمة الله ويعلموا لطف الله ورحمة الله ورأفة الله، لكن للأسف في بعض الناس بيبقوا واخدين الأمور دي إيه؟ ها؟ فيش عندهم رأفة ولا في عندهم رحمة ولا شيء من هذا القبيل على الإطلاق، السيف في الإيد يقطر دما. يقول فلن يعذب أحدا حتى يعذر إليه. الله الحكيم اللطيف الرحيم لا يعذب أحدا حتى يعذر إليه، والإعذار اللي هو إيه؟ عذرا او نذرا. يزيل ما معنى عذرا؟ يعني يزيل ايه؟ عذره، ما بقاش ليك عذر. قال والعقول لا تستقل بمعرفه ما يجب لله تعالى من الحقوق. يعني يجي بعض الناس يقول لك لا يا كيف يشرك، ما العقل يدل عليه على حرمه الشرك. نقول لا، العقل ان دل على هذا فرحمه الله سبحانه وتعالى جعلت الجزاء مترتب على ايه؟ على الكفر بالحجة المثالية مش الحجة العقلية. واخدين بالكم ولا لا؟ حتى فطرة، الفطرة والمثال، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة توحيد، ومع ذلك ربنا لا يجازينا بالايه؟ بالفطرة، ولا يجازينا بالعقل، وانما يجازينا بماذا؟ بالحجة المثالية، برحمة ربنا عز وجل بينا. خلي بالك. فيقول والعقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله تعالى من الحقوق، ولذلك الواجبات اللي ربنا أوجبها هذه العقول لا تستقل. هل العقول تقدر تقول واجب علينا الصلاة، واجب علينا الزكاة، واجب علينا الصيام؟ واجب، ما يقدرش العقل يقول هذا الكلام، ولذلك أرسل الله الرسل. قال ولو كانت تستقل بذلك لم تتوقف الحج على إرسال الرسل. فالأصل في من ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. يعني الانسان الاصل في الاسلام، فيبقى الاسلام حتى يتحقق، ونتاكد 100% مش بشبهه مش بنسبه 90% لا 100% ان الاسلام زال كليا. وده شيخ الاسلام الكلام ده نقلناه عنه قديما في الدروس من كام درس، انه بيضرب الامثله ويقول كيف تبدل كيف تكفر هذا الانسان، ربما كان في قلبه مثقال ذرة من ايه؟ من ايمان وانت لا تدري، فكيف تتحمل هذا الامر عند الله عز وجل؟ فيقول فالاصل في من ينتسب للاسلام، الاصل ايه؟ بقاء اسلامي حتى يتحقق زوال ذلك عنه، يتحقق بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره، لان في ذلك محظورين عظيمين. اللي بيتساهل في التكفير وقع في محظورين، مخالفتين شرعيتين، احدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا. اكبر جريمه يقابل الانسان بها ربه اكبر من الشرك بالله، اكبر من الشرك. القران قال كده، قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا، يبقى الذنوب والمعاصي تدرجت من ادنى الى اعلى. أعلى حاجة وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأنه القول على الله بلا علم وافتراء الكذب على الله به عبد الطاغوت، به عبد الأنداد، به أشرك مع الله أحد، واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول هنا افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به، يبقى افتريت الكذب على الله في الحكم وافتريت الكذب على الله في الحق الحكم بالمحكوم عليه. واخدين بالكم؟ اما الاول فواضح، حيث حكم بالكفر على من لم يكفره الله تعالى، فهو كمن حرم ما احل الله، لان الحكم بالتكفير او عدمه الى الله وحده كالحكم بالتحريم او عدمه. يبقى انت لما تقول اديك حكمت بغير ما انزل الله وانت لا تدري، ويكون الانسان بحاجة في ظنه الحكم بغير ما انزل الله، ومع ذلك يقع هو في الحكم بايه؟ بغير ما انزل الله ويكفر الناس والعياذ بالله. واما الثاني يبقى في محظورين عظيمين، المحظور الاول افتراء الكذب على الله، المحظور الثاني فلانه وصف المسلم بوصف مضاد فقال انه كافر مع انه بريء من ذلك، وحري به ان يعود وصف الكفر عليه، لما ثبت في صحيح مسلم من عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا كفر الرجل الرجل اذا كفر الرجل اخاه فقد باء بها احدهما، يعني رجع. وفي رواية: ان كان كما قال والا رجعت عليه. وله من حديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله، يعني يا عدو الله، وليس كذلك الا حار عليه، يعني رجع عليه. وقوله في حديث ابن عمر: ان كان كما قال، يعني في حكم الله تعالى. وكذلك قوله في حديث ابي ذر: وليس كذلك، يعني في حكم الله تعالى. طب وانا ما طب وانا ايش دراني علشان ادخل في هذا الامر؟ ما انا مش هعرف اللي بين الانسان وبين ربه ايه. يبقى لابد الانسان لكي يحكم لابد ان يكون متيقن ايه، مفيش ادنى شك. ده في الجرائم الوضعيه يقول لك الشك يفسر لصالح الايه، المتهم. ده بالنسبه للوضعيين. طب وبالنسبه للشرع: تضرب الحدود بالشبهات. طب امال بقى اعظم حد اللي هو حد الرده، والعياذ بالله، حد الرده حتى لو لم يقم التكفير. ما هو التكفير ده معناه انك اخرجته من المله واستبحت دمه وماله وعرضه، فهذا امر خطير. فقال: وهذا هو المحذور الثاني، اعني عود وصف الكفر عليه ان كان اخوه بريئا منه، وهو محذور عظيم يوشك ان يقع به. تخيل واحد يقول لك ايه: من كفر اخاه فقد عادت اليه. طب واللي كفر 10 20 30 40 100 1000، كفر بالكوم، كفر مدينه، كفر اعداد، ده حكمه عند يا اخوانا. استغفر الله. في بعض الناس للاسف يضعون انفسهم في مضايق اعقد من ذنب الضر والعياذ بالله. يعني مضايق ضيق دي تعمل في نفسك كده، هذا لم يكلفك الله عز وجل بهذا. يجي يقول لك: اصل في ولاء وبراء. يا اخي ما الولاء والبراء في الذنوب والمعاصي كذلك، مش كده ولا لا؟ وانا اتولى اهل الطاعه وابرع من اهل المعصيه، مش كده ولا لا؟ يعني ايه القضيه؟ قضيه الولاء والبراء في الايمان والكفر بس، ما في ولاء وبراء في الايه؟ في الطاعه وفي المعصيه كذلك. قال: وهذا هو المحذور الثاني، اعني عودة وصف الكفر عليه ان كان اخوه بريئا منه، وهو محذور عظيم يوشك ان يقع به. لان الغالب ان من تسرع بوصف المسلم بالكفر كان معجبا بعمله محتقرا لغيره، فيكون جامعا بين الاعجاب بعمله الذي قد يؤدي الى حبوطه، نسال الله السلام. فعلا تجد بعض الاخوه تيجي تكلمه وتقول له: هذه النصوص، يبص لك كده: يا مسكين انت مش عارف حاجه، يبص لك كده: يا لو تعرف اللي انا اعرفه. تعرف يا عبد الحاج؟ تعرف يا حبيبي؟ يبقى بصيت لك كده فعلا، تجد بقى سبحان الله لم يخلق الله سواه عالم. ابن تيمية ماشي في القرن 21. لأن الغالب أن من تسرع بوصف المسلم بالكفر كان معجبا بعمله محتقرا لغيره، فيكون جامعا بين الإعجاب بعمله الذي قد يؤدي إلى حبوطه، وبين الكبر الموجب لعذاب الله تعالى في النار، كما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار، والعياذ بالله. وطبعا الحديث دوت من أحاديث الصفات التي تؤخذ على ظاهرها بدون تعطيل أو تحريف أو تمثيل، ونكل الكيفية إلى علام الغيوب الذي لا محيط به علمه سبحانه وتعالى. فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين: الأمر الأول دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر لئلا يفترى على الله الكذب. يبقى الأول شوف الدلالة. ثانيا انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه وتنتفي الموانع. الكلام ده ليس إلا لخواص أهل العلم، مش طلبة العلم. ما لك يا طالب العلم وما لهذه الأمور؟ الكلام ده اللي بيحكم به في الدولة الإسلامية مين؟ القاضي. والقاضي لما تيجي تقرا في باب القضاء في الفقه تجد ان القاضي يشترط ان يكون ايه؟ مجتهدا، مش من باب لكل مجتهد نصيب. مجتهد، مجتهد ده مش معناه يقول لك ايه؟ اصل الاخ ده مجتهد، حافظ جزء عامة وجدول الضرب، يقول لك ده مجتهد. لا، سبحان الله. سبحان الله العظيم. يعني المجتهد ده ابن تيميه، خد بالك ده ابن تيميه محمد ابو زهره رحمه الله عليه شيخ من شيوخ مصر، عمل لشيخ الاسلام ابن تيميه دراسه خرجه في الاخر مجتهد في المذهب بعد ان درس اصوله. ومحمد ابو زهره يعني عالم فقيه، فقيه رحمه الله عليه، لما عمل دراسات لمذاهب الائمه الامام ابي حنيفه والامام مالك والامام الشافعي والامام احمد والامام جعفر الصادق والامام ابن حزم والامام ابن تيميه، تكلم عن شيخ الاسلام ابن تيميه تكلم عنه كلام عظيم جدا، واخذ يدرس اصوله واصول احمد بن حنبل. فخرج من هذا بان الامام ابن تيميه كان على اصول احمد بن حنبل ما خرج عنها، فقال هو مجتهد في المذهب وليس مجتهدا مجتهدا مطلقا. ده ابن تيميه يعني اقصد طبعا ابن تيميه مجتهد مطلق عند كثير من اهل العلم، اللي بيقول لك ان واحد نظره محايده في هذا العصر لرجل نظره في هذا الامر يعني عنده درايه في ناحيه الاصول وقواعد الاصول، الشيخ ابو زهره رحمه الله عليه. فخرج من هذه الدراسه ان شيخ الاسلام مش مجتهد مطلق، مع مجتهد في داخل المذهب. سبحان الله، انا هذا الكلام لا يعني لا ترجح لدي، بل الذي يترجح لدي ان شيخ الاسلام ابن تيميه كان مجتهدا مطلقا، وان لم يكن ابن تيميه مجتهدا مطلقا فمن هو المجتهد المطلق رحمه الله عليه. لكن ونريد ان نبين لي واحد يقول لك انا قاضي القضاه، ليه انا مجتهد؟ حافظ ايه يا عم الشيخ اللي قلت لكم عليه؟ يقول الثاني انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه وتنتفي الموانع، ومن اهم الشروط ان يكون عالما بمخالفه، اهم حاجه من الراجل اللي وقع في الكفر ده يكون عارف انه وقع في شيء مكفر، عالما بمخالفته التي اوجبت كفره، لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاشترط للعقوبه بالنار ان تكون المشاقه للرسول من بعد ما يتبين الهدى له، اشترط ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين ايه له الهدى. ولكن هل يشترط ان يكون عالما بما يترتب على مخالفته من كفر او غيره؟ يعني هو يكفي ان هو يكون عارف ان ده حرام ولا لازم يكون عارف انه مكفر؟ واخدين بالكم ولا لا؟ فالشيخ ابن عثيمين هنا بيقول ايه؟ ولكن هل يشترط ان يكون عالما بما يترتب على مخالفته من كفر او غيره؟ او يكفي ان يكون عالما بالمخالفه وان كان جاهلا بما يترتب عليها؟ الجواب الثاني، مع ان هو خلف نفسه في هذه المساله ابن عثيمين لما جاء وقال كله عالم، مفيش حد حافظ كل اللي بيقوله، ومن الممكن انه يفتي في مساله طارئه في وقت كان يترجح لديه امر اخر، ففي اخر عصره قبل موته حينما تكلم عن تكفير تارك الصلاه قال وان كان تارك الصلاه عنده كافر قولا واحدا، مش كده ولا لا؟ والف في ذلك رساله، فجاء في اخر عمره رحمه الله عليه، عمر كان عمر مبارك مليء بالعلم والخير رحمه الله عليه، وقال وان كان تارك الصلاه في بلده لا يحكم علماؤها بتكفير تارك الصلاه فلا يكفر بالطرد. يبقى هنا خالف القاعده دي، مش كده ولا لا؟ لان هذا الشخص الذي ترك الصلاه تركها وهو يعلم انها كفر ولا يعلم انها معصيه كبير من الكبائر؟ لكن لو علم عند ابن عثيمين انها كفر وتركها لكفر وضح. فاصبح هنا بعد ان قال هذا الكلام جاء في اخر كلامه وطبقها بالمخالفه لهذه المساله التي رجحها في هذا القول. خدوا بالكم احنا بنحاول نناقش ندخل اقوال اهل العلم وبنتبصر باقوالهم رحمه الله عليه. هو بيقول ولكن هل يشترط ان يكون المخالف يعني الذي وقع في المكفر عالما بما يترتب على مخالفته من كفر او غيره، او يكفي ان يكون عالما بالمخالفه انها مخالفه وخلاص لربنا مخالفه لشرع الله وان كان جاهلا بما يترتب عليها؟ الجواب الثاني، اي ان مجرد علمي بالمخالفه كاف في الحكم بما تقتضيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان لعلمه بالمخالفة مع جهله بالكفارة، ولأن الزاني المحصن العالم بتحريم الزنا يرجم وإن كان جاهلا بما يترتب على زناه، وربما لو كان عالما ما زنى. هذا كلام جميل، ولكنه هو جاء في باب التكفير، فباب التكفير يختلف عن أي أمر آخر من قضايا إيه؟ العقوبات. قال: ومن الموانع من التكفير أن يكره على المكفر، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم. قال: ومن الموانع، بدأ يذكر الموانع، أن يغلق عليه فكره وقصده بحيث لا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو غضب أو خوف ونحو ذلك، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وفي صحيح مسلم عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض ثلاث، فامتلكت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته، أيس يعني يأس، فبينما هو كذلك إذا بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هل أخذه الله بهذه الكلمة بكفر ولا مش كفر؟ ولكنه ما قصدها. ومن الموانع أيضا أن يكون له شبهة تأويل في الكفر بحيث يظن أنه على حق، لأن هذا لم يتعمد الإثم والمخالفة، فيكون داخلا في قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولأن هذا غاية جهدي، فيكون داخلا في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني واجتهد فتأول فوقع في الخطأ، هذا الخطأ في الشرع مكفر، ولكنه هو لم يكفر لأنه ما تعمد بقلبي وإنما أخطأ، فرفع القلم عنه أو رفع التكفير عنه لوجود المانع، أو لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقد بذل وسعه. قال في المغني: واسمع بقى: وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك يعني يكون كافرا، لأنه استحل قتل واحد دخل علينا بالسيف وقال هاته، قلنا له احنا مسلمين نشهد أن لا إله إلا الله، قال ولو مش هقتلكم عشان أخذ فلوسكم، لا، لأن قتلكم حلال وأتقرب إلى الله بقتلكم وإحنا مسلمين، ما عندوش أي طب شبهتك إيه على كلام ده؟ إحنا موحدين بالله، نعم أنا عارف إنكم موحدين، طب إحنا ارتكبنا كفر؟ لا، لكن أنا أستحل قتلكم، يكفر ولا لا يكفر؟ يكفر طبعا. قالوا: إن استحل قتل المعصومين وأخذ أموال بغير شبهة ولا تأويل فكذلك يعني يكون كافرا، وإن كان بتأويل كالخوارج، فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم، بل استحلوا دماء مين؟ أعظم مسلمين في الأرض بعد الأنبياء اللي هم مين؟ الصحابة. ده الرجل تقرب إلى الله بقتل علي بن أبي طالب، تقرب إلى الله بقتله. قال: وفعلهم ذلك متقربين به إلى الله تعالى، إلى أن قال: وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم واستحلال دمائهم وأموالهم واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم، ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتأويلهم، وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل مثل هذا، كل يخرج على هذا قضية الخوارج دي يخرج عليها فقهيا، يعني كل محرم استحل بتأويل يبقى حكم ايه؟ حكم استحلال الخوارج لماذا؟ لدماء المعصوم. قال: وفي فتاوى شيخ الإسلام من مجموع ابن قاسم في المجلد الثالث عشر الصفحة 30: وبدعة الخوارج إننا هي من سوء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب. ولغاية دلوقتي خوارج هذا العصر حاطين في اعتبارهم إن هم بيفسروا القرآن وهم أعلم الناس بالقرآن الكريم كما فعل أسلافهم. قال في الصفحة العاشرة بعد المئتين من المجلد الثالث عشر، فإن الخوارج خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعها، وكفروا المؤمنين الذين أمر القرآن بموالاتهم، وصاروا يتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير تأويله من غير معرفة منهم بمعناه ولا رسوخ في العلم. يعني زي ما قلنا، لا في معرفة بالقرآن ولا رسوخ في العلم ولا اتباع للسنة ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن، مش مراجعة لأهل العلم الكبار. وقال في المجلد الثامن والعشرين في الصفحة الثامنة عشر بعد الخمسمائة من المجموع المذكور مجموع الفتاوى، فإن الأئمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين. يعني في بعض الأئمة يكفرون الخوارج، خلي بالكم لاستحلال الدم المعصوم، وهذا الذي اختاره الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه حينما كفر قتلة النقراشي في الفتوى الشهيرة التي أطلق عليها الإمام قيد الفتح، فقد كفر الذين تقربوا إلى الله تعالى بقتل النقراشي باشا رئيس وزراء مصر وقتئذ، قتله مجموعة من جماعة الإخوان المسلمين، فأصدر الشيخ أحمد شاكر فتوى بتكفير هؤلاء، كفروا بناء على أنهم إيه؟ استحلوا الدم المعصوم، ومستحل الدم المعصوم يكفر، ولكنه هو لم يقل بقول جمهور أهل السنة، بل قال بقول إيه؟ بقول الطائفة الأخرى. فالمسألة كما قال شيخ الإسلام، وإنما تنازعوا، الذين تنازعوا بين أهل السنة ولا متبعة أهل السنة، تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين، ولا نقول نحن بكلام الشيخ أحمد شاكر، فلا تكفر أحدا ممن ينتهب نهج الخوارج، بل نبدعهم ونقول عنهم شر قتلى تحت أديم السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا لا نكفرهم إذ هم متأولون. يقول: لكنه ذكر في المجلد السابع في الصفحة السابعة عشر بعد المئتين أنه لم يكن في الصحابة من يكفرهم، يعني الصحابة ما فيش حد من الصحابة كفر الخوارج، لا علي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع. وفي المجلد الثامن والعشرين في الصفحة الثامنة عشر بعد الخمسمائة أن هذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره. وفي المجلد الثالث في الصفحة الثانية والثمانين بعد المئتين قال: والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار، ولهذا لم يسب حريمهم ما سبش النساء ولم يغنم أموالهم. وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالين، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق؟ يعني ابن تيمية يريد أن يستدل إن كان الصحابة لم يكفروا هؤلاء الذين أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غالط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن يكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها، وإن كانت ولا يستحل دمها ومالها، في خطأ عندي، ولا يستحل دمها ومالها، وإن كانت فيها بدعة محققة فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضا؟ يعني بيقول لك لا يجوز اللي يكفر دي، فكيف إذا كانت المكفرة اللي بتكفرها مبتدعة؟ وقد تكون بدعة هؤلاء المكفرين يعني أغلب، والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه. دي المصيبة، إنك تجد إن كل الفرق اللي بتتضرب مع بعضها، وده بيكفر ده، وده بيشد ده من شعره، وده بيقول كذا، وده بيقول كذا، كلهم جهال بحقائق ما يختلفون فيه، إلى أن قال: واذا كان المسلم متأولا في القتال او التكفير لم يكفر بذلك. لكن مش معناه ما يكفرش يعني حكمه عند الله انه هيدخل الجنة، لا طبعا. ده قتل الناس وكفر الناس وسبى نساء المسلمين واعتدى على اموالهم وعلى حرماتهم واعتدى على الامنين، كل العمل ده كله لابد ان يحاسب عليه ان شاء الله. الى ان قال في الصفحة 88 بعد 200: وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ على 3 أقوال في مذهب احمد وغيره. والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل. اختلف العلماء مش في العذر لجهل، خدوا بالكم، في خطاب الله ورسوله هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ، يعني انا ما عرفتش الحكم لسه، يثبت الحكم في حقي؟ نعم، الجهل مانع، لكن الحكم ثبت في حقي انا على التعيين ولا يثبت لما يبلغني؟ على 3 أقوال. قال: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما احد احب اليه العذر من الله، من اجل ذلك ارسل الرسل مبشرين ومنذرين. والحاصل ان الحديث في البخاري طبعا ومسلم، والحاصل ان الجاهل معذور بما يقول او يفعل مما يكون كفرا، كما يكون معذورا بما يقول او يفعل مما يكون فسقا، وذلك بالأدلة من الكتاب والسنة والاعتبار وأقوال أهل العلم. وأكتفي بهذا القدر على أن نفصل الأمر في قضية العذر بالجهل في اللقاء أو من اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أخي بيقول لي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل خطب خطبة الجمعة فتحدث عن التوحيد وأهميته، وأثناء ذلك تعرض إلى ما يصار حول التوحيد وانتماء البعض إلى الأشعرية وعقيدة الأشاعرة والحديث عن أبي الحسن الأشعري ومراحل حياته وتأليفه لكتاب الإبانة، ولكن بعض المصلين قال إن هذا يشتت الناس ويجعلهم في حيرة، ويكفي الكلام في الأمور المعروفة عندنا، نرجو الإفادة، بارك الله فيك. يا أخي بالطبع خطبة الجمعة ليست مجلس علم كمجالس طلبة العلم التي يتحدث فيها عن القضايا الفنية العلمية، ولكن علم الناس كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلمهم التوحيد ونهاهم عن الشرك، وعلمهم السنة ونهاهم عن البدعة وحذرهم، واتكلم عن الجنة واتكلم عن النار واتكلم عن أصول الاعتقاد، لكن ما تدخلش في تفاصيل الا لو كان جمهور المسجد كله طلبة علم، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن ما تشتتوش الناس، خاطبوا الناس على قدر عقولهم. اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة. فاحذر العلم يا اخوانا، المنبر ده له اداب معينة. نعم انت تقول كلام حق، ولكن ليس كل ما يعلم يقال. تأدب بأدب العلماء الأكابر. هل وجدنا العلماء الأكابر؟ هل وجدنا العلماء الأكابر شيوخنا وأساتذتنا كانوا يتكلمون في أمثال هذه القضايا؟ تكلم في التوحيد، تكلم في أسماء الله وكل صفة تذكر، ومنهجنا في هذا ومنهج السلف الصالح أننا نأخذ النص هكذا على ظاهره، لا نحرك لا نؤول، لا نقول اليد هي القدرة، لا نقول كذا، الله مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، تبين هذه الأمور، ولكن لا تذكر خلافات علشان ما تشتتش اللي قاعد. وبعض العوام قد يظن ان قضايا الاعتقاد يجوز فيها الخلاف، لانك لما تيجي تقول هذا الكلام واصل الاشعري قال واصل ومش عارف الكلام ده كله، من الممكن اللي بيسمع الكلام ده ومعلوماته الدينيه يعني لسه الف ده لسه بيتعلم، وكلنا يعني بنتعلم، فلما يكون داخل ده ممكن يفتن، مش كده ولا لا؟ ممكن يشتت ويظن ان قضايا الاعتقاد، مش عايزين نعمل زي القنوات الفضائيه واللي بيقعدوا يتكلموا في بعض القضايا، وتوصل هذه القضايا عن طريق التيك اواي لبعض الناس اللي قاعدين في المطابخ وقاعد على السرير، وده قاعد وده مش عارف حاجه، ويتكلموا في كذا والمساله خلاف، واصل العالم الفلاني قال واصل العالم العلماني رد عليه، فبعض الناس يستنوا ويظنوا ان الدين ها يعني مساله خلافات والعلماء بيرضوا، ويظنوا ان الامر واسع بقى اي قول من الاقوال، وده اللي جعل العلماء ما يتكلموش في الشبهات المبتدعه امام الناس والعوام، واخد بالك؟ عشان ما تبقاش قلوبنا فيها شبهات، ويجي واحد يرد على مش عارف مين امام الناس، ورد على المبتدع الفلاني كده على قناه، ما ينفعش الكلام ده، ليس لكل الناس. علموا الناس الدين، علموا الناس التوحيد، علموا الناس السنة، حذروا الناس من بدعة، لكن المناقشات والخلافات وتعدد الأقوال هذا فيه شر وليس فيه خير. خير مع مين؟ مع طلبة العلم. ولذلك احنا بنقول ولا زلنا نتمسك بأن تعليم طلبة العلم يكون في المساجد، ليس ثم هناك لا هناك في القنوات ولا ايه، دروس العلم لطلبة العلم في مساجد فقط، مساجد دور التعليم، هذه الاساس. طالب العلم يعقد يقرا مختصر، بنقرا تفسير، بنقرا السنه، بنوسع، لكن حد يتكلم في اي مكان اخر، وخطب الجمعه تكون ايه؟ كلام عام، يتكلم في توحيد، يتكلم في الاصول، لكن ما تفصلش، مش ما تفصلش الشريعه، لا، فصل القران وفصل السنه، ما تفصلش الخلافات وتقولوا اصل وجهه نظر الاشاعره كذا ووجهه نظرنا كذا، واختلفنا في مساله القران مخلوق ولا غير مخلوق، واستدل بشر المريسي بكذا، واستدل الامام احمد بكذا، فتنت انت الناس كده ولا ايه؟ هناك كتاب تكفير المعين عند شيخ الاسلام ابن تيميه والشيخ محمد بن عبد الوهاب لشريف هزاعي، ما رايكم فيه؟ وهل هناك كتاب درس هذه المساله على منهج اهل السنه الذي يقول كلمة الكفر عند الغضب، هل يفرق بين الغضب المغال الايه؟ الايه؟ الايه؟ وغيره، يعني الذي يصل فيه الانسان الى درجة الاغلاق، نعم احنا قلنا الكلام ده. بعض المصريين الذين يقول الدبة قائمة لا لا، انت دلوقتي بتسألني بتقول لي كيف نوجه كلام بعض اهل العلم المعاصرين الذين يقولون ان الحجة قائمة بالكتاب والسنة بدون اشتراط فهم الحجة. انا لسه اتكلمت عن فهم الحجة؟ لسه ما اتكلمتش. كلامنا النهارده كان ايه؟ قلت كلام عام ببين حكم النتيجه النهائيه، فاكرين درس التفسير امبارح؟ مش في اخر الدرس كده اتكلمنا عن تفسير الايه؟ نفس الكلام النهارده ان شاء الله. كلامنا النهارده عن ايه؟ عن نهايه قولنا في مساله العذر بالجهل. واخترنا كلام الشيخ ابن عثيمين، وما اظن الشيخ ابن عثيمين يعني يخضع لاي مناقشه في هذا الباب. الشيخ ابن عثيمين علم من اعلام اهل السنه الكبار جدا. طريق بقى اشتراط الحجة دي بقى هحكي لك قصتها واقول لك السبب بتاعها ايه ومين اللي قالها وكيف رد عليه، والمناظرة اللي عقدت في مجلس الملك عبد العزيز في السعودية، وحكاها السيد محمد رشيد رضا، قصة كبيرة هنحكيها بمشيئة الله تعالى. ان الذي اثار هذه المسألة شيخ من شيوخ الدعوة النجدية اسمه الشيخ اسحاق، هذا الشيخ تكلم عن عدم اشتراط فهم الحجة. يعني معنى كده لو انا بقول لواحد في الايه وهو فرنساوي اقول له اقيمت عليك الحجه، انا ما فهمت، انا ما عرفتش حاجه، انت قلت ايه؟ قرات عليك باللغه العربيه اقيمت عليك الحجه، كان الحجه دي تقرا على الانسان، يعني كان مثلا بنعزم عليه ولا حاجه، مع ان الايات بتبين على انه لابد انه ايه؟ يفهم من بعد ما تبين له، ومن يشكك الرسول من بعد ايه؟ ما تبين، مش كده ولا لا؟ مش انك بين، لا، يتبين له الامر. فالمساله جايه يعني ما تتعجلش، والكتب بنذكرها، يعني احنا ما بنخبيش عليكم المراجع اللي معانا، بنقولها ان شاء الله. اخت تسال اريد كتاب مبسط خاص بفقه المراه المسلمه، صلاتها وصيامها ولباسها وزينتها وحجها. حد يعرف حاجه زي كده؟ انا والله في كتاب جميل قوي يا ريت هتعرف توصله، اسمه حسن الاسوه بما ثبت عن الله ورسوله في النسوه. حسن الاسوه بما ثبت عن الله ورسوله في النسوه للشيخ العلامه صديق حسن خان. هذا الكتاب كان طبع دار الرساله على ما اذكر. ما حكم اكل الرنجة والفسيخ في يوم شم النسيم؟ الفسيخ في عين من اكل الفسيخ. هذا كتاب كان واحد مصنفه الفسيخ، الف مش مية، الفسيخ في عين من اباح الفسيخ. يعني ما مش نقول في عين من اباح، لان احنا ما نحرمش الفسيخ، الفسيخ مش حرام، ليس بحرام، ولكن لانه من لانه سمك، والسمك ما بيزكاش. كان في بعض الشركات بعت للمسلمين في بلادهم سمك فكاتبين عليه مذبوع على الشريعه الاسلاميه. ما احنا بقى عرب. فطبعا ما ينفعش يا اخوانا، ينفع برضو ان احنا نشارك الناس الناس العقل قوي دي في عيالها؟ ربنا يكفينا الشر. هذه المساله خاصه الناس العوام يفتنون بشيوخ الضلال مثل مساله كلام الحجاج. اصبر يا اخي، اصبر يا اخي. يعني هو كل ما يجي يتكلم في مساله قيام الحجه ويقول لبعض الناس الصلاه في المساجد اللي فيها قبور حرام، يقولوا الشيخ فلان بيقول. ما هي دي مشكله، ما هو ده اللي خلى الشيخ ابن عثيمين يقول ان المشكله بتبقى الفتنه لما بيكون علماء الزمان اللي عندك يعني للاسف مخالفين لمنهج اهل السنه في هذا الامر. احبك الله الذي احببتني فيه، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. متى تكون خطبه الجمعه عليك يا شيخ عادل؟ والله كانت امبارح الجمعه الثالثه في الشهر العربي، بنفسر سوره النور. الجمعه الثالثه في الشهر العربي اللي كانت امبارح، اللي جايه ايه الرابعه ان شاء الله. امشوا كده على الشهر العربي باذن الله، الجمعه هنا الثالثه. وقال يكون دروسك في الصيف بعد المغرب؟ لا ان شاء الله بعد ما يجيبوا التوقيت الصيفي باذن الله تعالى يبقى الدرس بعد المغرب. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. خد السؤال ده منهم يلا. وعليكم السلام.